إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب الاستحقاق، ومقدمة لهذا الكتاب نذكر كما اعتدنا عدة نقاط. الأولى: الاستحقاق لغة إما ثبوت الحق ووجوبه، وإما بمعنى طلب الحق، إما ثبوت الحق ووجوبه فيقال استحق فلان كذا، أي ثبت له ووجب، وإما بمعنى طلب الحق فيقال استحقه بمعنى طلبه. ومما يبين هذا المعنى قول الله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، استحقا إثما أي وجبت عليهما عقوبة. وكذلك ما جاء في آخر الآية: فآخران من الذين يقومان مقامهما من من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق عليهم الأوليان، يعني أن الأوليان استحق القيام بهذا الحق، أي أن هذا الحق ثبت لهما ووجب. وأما اصطلاحا فعند الشافعية والحنابلة كمعناه اللغوي، فهذا مثال على يعني تطابق المعنيين اللغة والاصطلاح. وعند الحنفية ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير، ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. أنت مثلا اشتريت شيئا ثم تبين أن هذا الشيء المشترى حق واجب لفلان، فهذا يسمى استحقاق، ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. وعند المالكية رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض، رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله، أنت اشتريته وملكته، لكن هذا الملك مرفوع بثبوت ملك قبله، طبعا هذا بغير عوض، هذا بغير عوض، أي أنه إذا ظهر كون الشيء مستحقا فإنه يرد إلى مستحقه بغير عوض. وأما الألفاظ ذات الصلة فمنها التملك، والتملك هو ثبوت ملكية جديدة بأمرين: إما بانتقالها من مالك إلى مالك جديد، وإما باستيلاء على مباح، فهذا تملك. فالانتقال من مالك إلى مالك جديد أو الاستيلاء على مباح هذا يسمى تملك. والفرق بينه وبين الاستحقاق أن التملك يحتاج إلى حكم حاكم، التملك يحتاج إلى حكم حاكم، وأما الاستحقاق يعود الملك لمالكه ولو بدون رضا المستحق منه. وأيضا الاستحقاق إخراج المستحق من غير المالك إلى المالك، فالتملك هو يتملك بطريقة صحيحة، انتقال الشيء من مالك إلى مالك جديد ويستحقه المالك الجديد، أو الاستيلاء على شيء مباح. وأما الاستحقاق إخراج المستحق من غير المالك إلى المالك. أركان الاستحقاق ثلاثة: مستحق ومستحق منه أو عليه ومستحق. المستحق هو المالك الذي هو صاحب الشيء، المستحق منه الذي صار إليه، الذي صار إليه، والمستحق هو الشيء نفسه. مثلا آدم اشترى سيارة من إنسان، ثم تبين أن هذه السيارة ملكي أنا، فأنا مستحق وآدم مستحق منه، والسيارة هي الشيء المستحق. فهذه أركان الاستحقاق. قال: وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق، يعني ما قسمه إلى يعني أبواب كالذي قبله، وإنما قال يعني جل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق. وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها، طبعا من يد جار ومجرور، بما تثبت جار ومجرور، والجار والمجرور يحتاجان متعلق، متعلقهما هو المستحق، الشيء المستحق، الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت، يعني هو مستحق. آدم مثلا مستحق من يده، مستحق بماذا؟ بما تثبت به الأشياء بالأدلة والبينة. إذا صار، يعني الشيء المستحق إذا صار إلى، وهذا الذي بعد إلى كله يمكن أن نستغني عنه بالضمير، فنقول إذا صار إليه، يعني إلى من؟ ها؟ إلى المستحق منه. فيمكن بدل هذه العبارة الطويلة إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحق، كل هذا هو المستحق منه وهو الإنسان المذكور، أما قال من يد إنسان فيمكن أن يقول إذا صار إليه، يعني إلى هذا الإنسان بشراء، يعني آدم المستحق منه الشيء الذي عنده صار إليه بإيش؟ بشراء، يعني هو ابتاعه من إنسان آخر، صار إليه بشراء. هذا فيه إشارة إلى أنه قد يصير إليه بأسباب أخرى، وهي التي يمكن أن نسميها أسباب الاستحقاق، نجعلها أيضا في المقدمة. فنقول أسباب الاستحقاق إرث، شراء، وصية، وقف، هبة أو غير ذلك. فهو يتكلم ها هنا عن الاستحقاق بسبب ليش؟ الشراء، بسبب الشراء. فالمهم أن الشيء المستحق إذا صار إلى المستحق منه بشراء، يعني هو اشتراه من إنسان آخر وتبين أنه لي مثلا، قال أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله. خلينا نقول مثلا آدم اشترى 10 شياه من إنسان، ثم تبين بعد ذلك أنني مثلا أستحق منها إيش؟ ها؟ شاتين أو 3 أو 5 أو 7 أو 10، فهذا أقله أو كله أو جله. ثم إذا استحق منه كله أو جله، هذا معناه أن أقله له حكم مختلف. إذا استحق منه كله أو جله، جله من النصف فما فوق، ففي هذا المثال الذي ذكرناه استحق منها 5 أو 6 أو 7 أو كلها 10، فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده، عند آدم، بزيادة أو نقصان. يعني هو اشترى 10 شياه، ولدت، سمنت أو نقصان، مات منها شيء، أو يكون لم يتغير. فلذلك نحن خلنا نرسم يعني مخططا، فنقول الشيء المستحق منفرع فرعين، أقله والفرع الثاني كله أو جله. ثم كله أو جله مفرع فرعين، لم يتغير أو تغير. ثم الذي تغير مفرع فرعين، زيادة نقصان. ثم الزيادة نفرع منها 3 أفرع، زيادة من قبل المستحق منه، زيادة من ذات الشيء، أو غلة الشيء. الغلة، اشترى آدم أرضا مثلا ثم تبين أنها مستحقة وقد يعني استغل منها غلة، وهكذا. قال ثم لا يخلو أيضا أن يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن أو مثمون. يمكن أن يكون آدم اشترى بثمن بدراهم أو دنانير، ويمكن أن يكون اشترى بعروض اللي هو المثمون، لأنه إذا كان بثمن هذا أمره سهل، أما إذا كان بمثمون، لو كان آدم مثلا اشترى الغنم بقمح، فيمكن أن يكون القمح أيضا حصل عليه تغير. فبحسب هذا المخطط قال فأما إن كان استحق منه أقله، بدأ بالأقل، فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده، وليس له أن يرجع بالجميع. فمثلا في هذا المثال الذي ذكرناه تبين أني مستحق لشاتين، هذا أقل، فآدم يرجع على الذي اشترى منه بقيمة ليش؟ بقيمة الشاتين، بقيمة ما استحق من يده، وليس له أن يرجع بالجميع. ما يذهب آدم ويقول لا رد علي يعني ثمن الشياه 10، لأن هذا أقل. قال وأما إن كان استحق كله أو جله، قال فإن كان لم يتغير، أخذه المستحق ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه إن كان اشتراه بثمن، وإن كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير. فإن تغير يعني ايش المثمون؟ كان اشترى آدم مثلا بقمح أو اشترى بثياب عروض، فإن تغير تغيرا يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء، يعني بقيمة المثمون. قال وإن كان المال المستحق قد بيع، وإن كان المال المستحق قد بيع، فإن للمستحق أن يمضي البيع ويأخذ الثمن. إن كان المال المستحق، هذه يعني صورة من صور عدم التغير، فإن كان لم يتغير فالبيع من صور عدم التغير. يعني لو كان آدم مثلا باع الشياه هذه، فإن للمستحق أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينه. قال فهذا حكم المستحق، والمستحق من يده ما لم يتغير الشيء المستحق، كل هذا حكم ما لم يتغير. قال فإن تغير الشيء المستحق، بتمشي على التخطيط يسهل الأمر، فإن تغير الشيء المستحق فلا يخلو أن يتغير بزيادة أو نقصان. قال فأما إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي استحق من يده الشيء اللي هو المستحق منه، أو بزيادة من ذات الشيء، يعني هذه الزيادة التي عند آدم إما أن تكون يعني زيادة ليست من كسبه أو من كسبه. قال فأما الزيادة من ذات الشيء فيأخذها المستحق، فيأخذها المستحق، لأن المستحق منه لا كسب له فيها، مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام. قال وأما الزيادة من قبل المستحق منه فمثل أن يشتري الدار فبنى فيها فتستحق من يده، فإنه يعني المستحق مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه. فآدم بنى فيها أدفع له قيمة البناء، وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قيمة ما استحق. يعني ممكن آدم يدفع لي إيش؟ ثمن الأرض، فإما ندفع له ثمن البناء أو يدفع لي ثمن له ثمن الأرض. الثالث أو يكون شريكين، أنا شريك بالأرض وهو شريك بالإيش؟ بالبناء. قال هذا بقدر قيمة ما استحق من يده، وهذا بقدر قيمة ما بنى أو غرس، وهو قضاء عمر ابن الخطاب، وهو قضاء عمر ابن الخطاب. الحقيقة أن هذا القضاء يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه، إما من جهة يعني غلط في النقل أو غلط في الفهم. فإن ابن حزم رحمه الله يعني نقل عن عمر وعن عثمان وعن علي غير هذا في المسألة التي تليها، والمفروض القضاء يكون واحدا، وهو ماذا؟ وأما إن كانت الزيادة ولادة، فالزيادة هنا كانت بناء في أرض، والزيادة هنا ماذا؟ ها؟ ولادة. مثلا آدم اشترى أمة وولدها ثم تبين أنها مستحقة لي، فما هو القضاء في ذلك؟ قال: وأما إن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه، مثل أن يشتري أمة فيولدها ثم تستحق منه، أو يزوجها، مش يزوجها، يزوى، أو يزوجها على أنها حرة فتخرج أمة. هذه الثانية أيها الإخوة تسمى مسألة الغارة، الغارة لأنها غرت من اشتراها، من تزوجها، أظهرت أنها إيش؟ حرة ثم تبين أنها أمة. ومسألة الغارة موجودة في المحلة 984. فالمهم سواء اشترى أمة فولدها، أو زوجها على أنها حرة فتخرج أمة، يقول فإنهم اتفقوا، يعني الفقهاء، وابن حزم رد كل هذا، ورد ذلك بعبارات شديدة، وقال الثابت عن عمر وعثمان وعلي خلاف هذا الذي حكموا به، قال: ولا يعلم لهم مخالف، وسنقرأ إن شاء الله. فإنهم اتفقوا على أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد، واختلفوا في أخذ قيمتهم. وأما الأم فقيل يأخذها بعينها، وقيل يأخذ قيمتها، إلا أنها ولدت. قال: وأما إن كان الولد بنكاح. إيش الفرق بين هذا؟ هذا في مقابل ماذا؟ شراء، مثل أن يشتري أمة فيولدها، وأما هنا إن كان الولد بنكاح يعني تزوجها، فالأول اشتراها وهنا تزوجها. فاستحقت بعبودية، فيكون المصنف رحمه الله ذكر لنا كم صورة؟ 3 صور: أن يشتري أمة فيولدها، تأمل في الألفاظ، يشتري. الثاني: يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة. الثالثة: أنه إيش؟ تزوجها، تزوج أمة، تزوج أمة بالمهر، أما الأول اشتراها. قال: فلا خلاف أن لسيدها أن يأخذها، ويرجع الزوج بالصداق على من غره، وإذا ألزمناه قيمة الولد، يعني لو أخذ الولد وألزمناه القيمة، لم يرجع بذلك على من غره، يعني لم يرجع عليه بقيمة ليش؟ الولد، لأن هذا مترتب على زواجه. قال: لأن الغرر لم يتعلق بالولد، وإنما تعلق بالإيش؟ بالأمة التي تزوجها، وهي يعني مستحقة للغير. فهذا ما ذكروه، وذكر ابن رشد أنهم اتفقوا على هذا. والخلاصة، يعني خلاصة ما اتفقوا عليه ماذا؟ أن هناك يعني أشياء لا ترد. فابن حزم ذكر هذه الآثار صفحة 83 على أنها ترد وما تولد عنها. قال: روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن رجلا باع جارية لأبيه فتسراها المشتري، يعني المشتري اشتراها الصورة الأولى أن يشتري أما، فولدت له أولادا، فجاء أبوه أبو الولد الذي باع جارية أبيه فخاسمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليه، ردها وولدها، وولدها من إيش؟ من الذي اشتراها. فقال المشتري دع لي ولدي، فقال له دع له ولده، هذا الأخير دع له ولده. يقول ابن حزم هذه شفاعة من عمر رضي الله عنه ورغبة، وليس فسخا لقضائه بها وبولدها لسيدها، فهذا أثر عمر رضي الله عنه. وأما أثر عثمان قال ومن طريق محمد بن المثنى بإسناده عن خلاس أن أمة أتت طيئا، طي مكان قبيلة معروفة، فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا، ثم إن سيدها ظهر عليها. هذا إيش؟ المثال الثاني، أنه تزوج على أنها حرة فتخرج إيش؟ أما. فقضى بها عثمان بن عفان أنها وأولادها لسيدها. قال وأن لزوجها ما أدرك من متاعه، وجعل فيهما الملة والسنة كل رأس رأسين. كأن هذا الفداء أيها الإخوة، يعني هذا الذي تزوجها لو كان يريد إيش؟ أولاده، فإذا يفدي الولد بإيش؟ يفدي الولد بإيش؟ برأسين، يعني يذهب يشتري عبدين ويفدي بهما إيش؟ ولده. هذا أثر عثمان. الحقيقة أيها الإخوة المحلى، يعني بغض النظر عن شدة عبارة ابن حزم، لكن يعني اسم كتابه المحلى بالآثار هذا اسم على مسمى، الآثار هذه كلها موجودة فيه، وهكذا في كل مسألة من مسائل الفقه، يعني حتى لو تركنا فهمه واجتهاده لكن لا نترك هذه الآثار، لا نترك هذه الآثار. قال ومن طريق عبد الرزاق وذكر بإسناده عن الحكم بن عتيبة أن امرأة وابنا لها باع جارية لزوجها، أبو الولد يعني هي والولد اتفقوا على أن يبيعوا إيش؟ جارية لزوجها، فولدت الجارية للذي ابتاعها، ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي بن أبي طالب فقال لم أبع ولم أهب، فقال له علي قد باع ابنك وباعت امرأتك، قال إن كنت ترى لي حقا فأعطني، يعني هو يقر الآن، هو يقول له باع ابنك باعت امرأتك، هو يقول أنا ما بعت، قال إن كنت ترى لي حقا فأعطني، قال فخذ جاريتك وابنها، فخذ جاريتك وابنها، أي أنه أعطيه الجارية وما تولد عنها، ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلص له، يعني تخلص له للخروج من السجن، فلما رأى الزوج ذلك أنفذ البيع. قال فهذا علي قد رأى الحق أنها وولدها لسيدها وقضى بذلك، وسجن المرأة وولدها وهما أهل لذلك لتعديهما. ثم قال ابن حزم بعد ذلك قال وهذا مكان، يعني مسألة، يعني خالفوا فيه عمر وعثمان وعليا ولا يعرف لهم من الصحابة، في ذلك مخالف. سبحان الله، الفقه بحر يا شيخ. قال وأما غلة الشيء المستحق، هذا تابع لليش؟ للزيادة، أيضا زيادة منفصلة. عشان كده احنا قسمنا الزيادة الى ايش؟ من قبل المستحق منه من ذات الشيء والغلة. قال: واما غلة الشيء المستحق فانه، يعني المستحق منه. طبعا ابن حزم ما يفرق بين الغلة وبين غيرها، كل هذا من باب واحد. اما هنا قال: فانه اذا كان ضامنا بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة للمستحق منه. يعني ننظر إلى آدم، آدم اليوم مثالنا في المستحق منه، فإن كان عليه ضمان فإذا هو أحق بالإيش؟ بالغلة. يعني هذا قد يستدل بحديث إيش؟ نهى عن ربح ما لم إيش؟ ما لم يضمن. طالما أنه لم يضمن فإذا لا يربح، وأما إذا كان يضمن فهو إيش؟ يربح. فيقول: إذا كان ضامنا بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة المستحق منه، يعني مثل الربح. قال: وأعني بالضمان أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده. هذا معنى الضمان، يعني لو هلكت عنده تكون من ضمانه. قال: وأما إذا كان غير ضامن، مثل أن يكون وارثا فيطرأ عليه وارث آخر فيستحق بعض ما في يده، فإنه يرد الغلة لأن هذا غير ضامن. قال: وأما إن كان، هذه الثالثة، الأولى إذا كان ضامنا بشبهة، والثاني وأما إذا كان غير ضامن مثل كذا، الثالث وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى في ذلك ثمنا، يعني اشترى عبدا بثمن ثم استحق منه بحرية. قال: مثل العبد يستحق بحرية، فإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن. حط هذه بين شرطتين، اللي بين شرطتين هذه جملة تعليلية لبيان قوله غير ضام. قال: وأما إن كان غير ضام، ليش؟ قال: لأنه إن هلك عنده يرجع بالثمن، فكونه يرجع بالثمن إذن إيش؟ هو غير ضامن، ولو كان ضامنا ما رجع بالثمن. فهذه جملة تعليلية. قال: ففيه قولان، هذه جواب إيش؟ إن كان غير ضامن. قال: ففيه قولان، أنه لا يضمن إذا لم يجد على من يرجع، التقدير إذا لم يجد من يرجع عليه، ويضمن إذا وجد على من يرجع. لا يضمن يعني لا يرد، نعم، يعني يرد الغلة. إذا حكمنا أنه لا يضمن إذن إيش؟ يرد الغلة. وإذا كان يضمن إيش؟ لا يرد. قال: وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق، يعني متى يستحق هذه الغلة؟ فقيل: يوم الحكم، يوم الحكم بالاستحقاق. وقيل: من يوم ثبوت الحق، ثبوت الحق ولو إيش؟ ولو قبل الحكم، يعني ثبوت الحق بالبينة. وقيل: من يوم توقيفه، توقيفه يعني إيش؟ يعني اطلاعه عليه. وراجع مادة التوقيف في الكويتية 1480، تقول: أوقفته على كذا، يعني إيش؟ أطلعته عليه. وهذا كثير في يعني كتب المصنفين. الشيخ الألباني يقول: وجزى الله خيرا أخانا كذا فقد أوقفني على كذا، يعني إيش؟ أطلعني. وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة، حمك الله. قال: فإذا كانت أصولا فيها ثمرة ويقابلها، والأرض إذا استحقت، كما سيأتين. قال: فإذا كانت أصولا فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده، فقيل إنها للمستحق ما لم تقطف، وقيل ما لم تيبس، وقيل ما لم يطب، ويرجع عليه بما سقى وعالج المستحق من يديه، يعني المستحق منه. قال: وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار، يعني قبل التلقيح. طبعا أيها الإخوة، يعني لو وافقنا ابن حزم فيما يقوله، لكن لا بد أن نفرق بين باب الغصب وباب الإيش؟ الاستحقاق. ومما يستفاد منه رحمه الله قال أنه في باب الغصب لم يثبت ملك للغاصب، ما ثبت له ملك حتى يستحق شيء، بخلاف من الاستحقاق. في باب الاستحقاق الملك ثبت للمستحق منه، ثم تبين شيء آخر، فلا بد أن نفرق بين البابين. قال: وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إن جذت ويرجع بالسق والعلاج. وقال أشهب: هي للمستحق ما لم تجز. وأما الأرض قال: والأرض إذا استحقت، هذا في مقابل فإن كانت، فإذا كانت أصولا فيها ثمر، فالكراء إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان، يعني في وقت زريعة الأرض. يعني آدم اشترى الأرض وفي وقت الزراعة صرت أنا مستحقا لها، فيكون الكراء لي. وأما إذا خرج وقت، إذا خرج الإبان، فات وقت الزراعة، يعني خلاص الزرع على وشك الإيش؟ على وشك الحصاد، فيكون لمن؟ للمستحق منه. قال: فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه. قال: وأما إن كان تغير بنقصان، هذا في مقابل تغير بزيادة، فإن كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء على المستحق من يديه. وأما إن كان أخذ له ثمنا، مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخر، فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض. نعم، اشترى دارا وجاءت رياح شديدة وهدمت، هذا ليس من كسبه، فهذا لا شيء عليه. لكن مثلا هدمها وباع نقضها، فإذا عليه النقض، عليه قيمة النقض. قال القاضي وهو ابن رشد رحمه الله: ولم أجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه، وهي أصولهم في هذا الباب، ولكن يجيء على أصول الغير، يعني غير مالك. ثم ذكر أمرين: الأول أنه إذا كان المستحق مشترا بعرض، يعني إذا كان آدم اشتراه بعرض ليس بثمن، وكان العرض قد ذهب، أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته، بعرض مثله لا بقيمته، ففي هذه الحالة لا بد من المثلية. نعم، وهذا الذي يؤكد عليه ابن حزم رحمه الله في باب الغصب وفي باب الاستحقاق، يقول مثله أو يضمن مثله، حتى ما يقول بالقيمة، فهذا مثل هذا، أنه يرجع بعرض مثله لا بقيمته. قال: وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل. الشيء الثاني: وكذلك يجيء على وصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير، لأنه قبل ذلك إيش قال يا شيخ؟ فرق بين القليل وبين الكل والجل. ماذا قال في القليل؟ قال: فأما إن كان استحق منه أقله فإنه إنما يرجع عند ملك على الذي اشتراه منه بقيمته أو بالقيمة. هنا الغير لا يفرقون بين القليل وليش والكثير. لماذا؟ قالوا لأنه لم يدخل على الباقي، يعني سواء كان المستحق قليلا أو كثيرا، الباقي هذا لم يدخل عليه ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض، أي فيكون حكمه إيش؟ سواء، فيكون حكمه سواء لأنه لم يدخل عليه ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض، كمل كتاب الاستحقاق. بحمد الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.